الذي يقولون حديث عمار إن عمار مس بعذاب ولم يمس به. فقال ابن معين ما تحاد في السماء أفقه منه، يعني من الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وقد ضبط العلماء الإكراه بقولهم إنه ما ينعدم به الرضا ويفسد به الاختيار، فالإكراه حالة ينعدم معها رضا الإنسان بالشيء ويفسد اختياره له. فالذي يكره على الطلاق ليس براض به، وكذلك ينعدم يفسد اختياره فهو لا يطلب ذلك الشيء ولا يحبه ولا يرغبه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله جملة من الشروط لا بد من توفرها لكي نحكم بكون الإنسان مكرها وطلاقه آخذ حكم طلاق المكره. وهذه الشروط منها ما يرجع إلى الشخص المكره، ومنها ما يرجع إلى الشخص المكره وهو الذي يهدد ويطلب الطلاق، ومنها ما يرجع إلى اللفظ الذي يتلفظ به المكره. فمن أكره عليه، قال رحمه الله من أكره عليه يعني أكره على الطلاق وجبر عليه. إذا وصفت الإنسان بكونه مكرها فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون مكرها على وجه لا يمكن بحال أن ينصرف عنه إلى غير المطلوب منه، وهذا يسميه العلماء الإكراه التام والإكراه الملجئ، بمعنى أنه يقع في الشيء الذي يطلب منه ولا يستطيع أن ينفك عنه بحال. وذكروا لذلك مثالا كمن ربط ورمي على شخص فقتله، فلو أن شخص ربطت يداه وكذلك كتف ولم يستطع الحركة ثم رمي على غيره فمات، فإنه قد قتل غيره بدون اختيار، والإكراه في هذه الحالة ملجئ وتام. فهذا النوع من الإكراه يسمونه الإكراه التام، لأنه ليس للشخص أي حيلة في دفع ما طلب منه وما أكره عليه. وأما الإكراه الناقص فيكون عنده نوع اختيار، ويطلب منه شيء ويهدد بشيء، ولا يكون فيه إكراه إلا إذا كان الشيء الذي يهدد به ويقهر به يكون مؤلما ومضرا، متلفا لجزء من أجزاء بدنه، متلفا لماله، متلفا لولده، متلفا لمصلحة من مصالحه، بشرط أن تكون هذه المصلحة فواتها أعظم من الطلاق، فحينئذ هي مؤلمة وهي مضرة، لكنه يستطيع، يعني هو بين الأمرين، بين أن يطلق وبين أن يرضى بالضرر، فهو ليس بملجئ، يعني ليس كالشخص الذي ينصرف انصرافا تاما إلى ما هدد به، وإنما عنده نوع من الخيار الذي يفسد به الخيار، فهو خيار في الظاهر، لكن وجود الألم ووجود الضرر ووجود القهر يفسد الاختيار الطبيعي. ولذلك قال رحمه الله بإيلام. إذن لا يكون إكراه إلا إذا كان هناك شيء مهدد به، وهذا الشيء اشترط فيه أن يكون له وقع ويكون له ضرر. ثم فصل العلماء وقالوا الضرر يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. فلربما هدد شخص بضرر في زمان يكون يسيرا أو في زمان يكون عظيما، فلو أن شخصا في مجاعة قيل له إذا لم تفعل هذا الشيء فإننا نأخذ طعاما، فإنه لا شك أنه ضرر عظيم، ولكن إذا كان هناك بديل أمكنه أن يصرف وهو في شدعه وفي ريه وهدد بالمجاعة فإنه يمكنه الصبر ويكون الإكراه أخف. فإذا لا تستطيع أن تحدد شيئا معينا إلا بالضرر، فتقول الضرر في ذلك وجود الضرر، وهذا الضرر اشترط فيه أن يكون أكبر وأكثر من الطلاق، يعني ضرره ومفاسده وشروره أعظم من الطلاق. قال رحمه الله من هدد بإيلام كأن يجرح ويوضع السلاح عليه كأن يؤلم، لأن السلاح له ألم، فالألم إما أن يكون حالا أو يكون متوقع الوقوع. فهناك حالتان: أن يكون الألم حالاً كأن يضرب، ضربوه ضرباً مبرحاً فقالوا طلق زوجته، فهذا هدد بإيلام وطلب منه الطلاق وتألم فعلاً ودخل في حكم المكره، وتارة يهدد بالضرر يقال له إذا لم تطلقها نضربك. ففي حالة ما إذا كان مهدداً بشيء يقع ينبغي ويشترط أن يغلب على ظنه أنه يقع به ذلك الشيء. فلو علم أنه يمكنه الحكاية أو أن الشخص الذي هدده لا يفعل إنما يتكلم فقط، فإنه لا يكون مكرها، لا يكون في هذه الحالة مكرها، وقد سبق التنبيه على ذلك. نعم. أو لولده بإيلام له أو لولده، فهناك شيء يستضر به الإنسان ليس في نفسه وإنما في أهله وولده كزوجته وأبنائه وبناته، بل إن من الناس من يتألم لولده أكثر من تألمه لنفسه، ومن الناس من أودي من إذا أودي واستضر في بدنه صبر واصطبر وتحمل وحمل المشاق العظيمة، لكن ما إن يمس بشعر في ولده إلا وضعف أمام ذلك. فإذا لا يقتصر الحكم على أن يكون الضرر في نفسه، بل يشمل أن يكون في أهله وولده. نعم. أو أخذ مال يضره، أو أخذ مال أن يؤخذ منه المال وحينئذ يقع عليه ضرر وتصيبه مصيبة فادحة، يقال له إن لم تطلق زوجتك نحرق مالك، أو هذا المال نفسده، أو لا نعطيك مالك، وهم قادرون على ذلك، فإنه يكون مهددا بالمال. فإن كان المال يسيرا وله عنه غناء وله عنه سعة كغني مليء، وقال له إن لم تطلق زوجتك نأخذ منك مثلا 10,000، نأخذ من مالك 10,000، طلق زوجتك وإلا أخذنا 10,000، وهذا لا يؤلمه لأن 10,000 عنده كالشيء اليسير، فمثل هذا لا يكون مكرها بهذا الشيء، وفواض هذا الشيء ليس بذلك. فإذا لا بد أن يكون في المال مضرا وله وقع في النفس. نعم. وكما أن الألم الحسي ينبغي أن يكون له وقع في النفس، كذلك الألم المعنوي. أو هدده بأحدها، أو هدده بأحدها يعني بأحد هذه الأشياء، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه بها. يشترط هذا الشخص الذي يتعلق بالمهدد، فعندنا مكره وهو المطلق والمطلوب منه الطلاق، وعندنا مكره وهو الذي يطلب الطلاق ويهدد، وعندنا شيء يتحقق به الإكراه وهو الضرر. هذه ثلاثة أمور ينبغي التنبه لها. في الأخير يأتي اللفظ الذي يتلفظ به ويقوله من الطلاق. فأما بالنسبة للشيء الذي يهدد به أو الشيء الذي يكون به الإنسان مكرها مما يهدد به، فقلنا ضابطه الضرر. وأما بالنسبة للشخص الذي يهدد وهو اسم الفاعل المكره، فهذا يشترط فيه إما أن يفعل بداية الإكراه كأن مثل ما ذكرنا في المجلس الماضي أن يمس بعذاب، فإن فعل ذلك لا إشكال، إن لم يفعل فبعض العلماء يقول ليس بمكره حتى يبدأ بالفعل، وهذا مذهب ضعيف. وإذا لم يفعل فالصحيح أنه إذا غلب على ظنه أو على ظن الإنسان أنه سيفعل فإنه يكون في حكم من فعل. فالشخص إذا كان مثلا شخيرا أو شخص معروف بالضرر والأذية وأنه إذا قال فعل، فمثل هذا بمجرد أن يهدد فإن تهديده كاف للحكم بكون المكره مكرها. وعلى هذا فلا يشترط أن يمس بعذاب. قادر، فقال قادر، لكن لو أن امرأة قالت لزوجها طلقني وأمسكت بسلاح يعلم أنها لا تحسن القتل به، فقالت إن لم تطلقني قتل، ولا تعرف كيف يستعمل، ولربما فزعت لو أنه استعمل. فمثل هذا هدد غير القادر، غير القادر. فالمهدد والمكره ينبغي أن يكون قادرا على فعل ما هدد به. ثم ينبغي على هذا الشخص الذي يكره ويشترط فيه قلنا أنه ينبغي أن يكون قادرا بالنسبة للمكره، فإذا كان غير قادر في نفسه أو غير قادر بقدرته، إذا قدرك الله عز وجل كأن يكون هذا الشخص المكره في وضع يمكنك أن تدفع ضرره أو في وضع يمكنك أن تنجو منه بإذن الله عز وجل فلا تكون مكرها. فلو أن شخصا حدد شخصا أن يطلق زوجته، حدده وأمره أن يطلق زوجته وهدده بقتله وأمكنه أن يفر عنه، قالوا أن يفر عنه أو يستغيث بالغير فيغيثه بإذن الله عز وجل فإنه ليس بمكره. إذن لابد أن يكون قادرا على الفعل ولا يمكنك الفكاك ودفع الضرر الذي يهدد به. نعم. فطلق تبعا لقوله لم يقع. فإذا مشترط أن يكون قادرا وأن لا يمكنك دفع الضرر وأن لا يمكنك الفرار وأن لا يمكنك الاستغاثة. ثم قال رحمه الله فطلق تبعا لقوله أي وقع المكره في الطلاق تبعا، بمعنى وقعت هذه الأمور وهذه الشروط الصوفية فطلق تبعا لقوله. إيش معنى تبعا لقوله؟ يعني لا يزيد ولا ينقص. فطلق تبعا لقوله، بناء على ذلك لو قال له طلق زوجتك تطليقا فطلقها طلقتين أو طلقها ثلاثا فإنه يقع عليه الطلاق الزائد عن طلاقه، وقيل يقع جميع الطلاق لأنه لما زاد دل على أنه راغب في الطلاق وصارت قليلة صارفة للإكراه. أيضا نستفيد من قوله تبعا أن يكون في طلاقه الظاهر تابعا للطالب وهو المكره ولكنه في قرارة قلبه غير راغب، فإذا طلق وقلبه مطمئن بالطلاق راض به وقع عليه الطلاق. إذن يشترط أن يكون تبعا وأن لا يكون منه قصدا. فلو أن رجلا يكره زوجته والعياذ بالله، ما يحبها ولا يرغبها وينتظر الساعة التي ينجيه الله منها، فجاءه رجل وهدده وقال طلق زوجتك، قال الحمد لله على الفرج ثم طلقها، فهل هذا مكره؟ نقول لا، يكون طلاقه واقعا بإجماع العلماء، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا معنى ذلك أن ننظر إلى الإكرار في الظاهر لا في الباطن، فيكون طلاقه تبعا للمكره وليس مستقلا لذاته. قال رحمه الله فطلق تبعا لقوله لم يقع. لم يقع، هذا قول أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عمر بن الخطاب، وقال به أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال به من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، وبه أفتى مجاهد وطاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله عليهم، أن من أكره وتحققت فيه شروط الإكراه أنه لا يحكم بطلاقه ولا يحتسب بتلك الطلقة، واستدلوا بدليل الكتاب والسنة والعقل. أما دليلهم من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أسقط عن المكره الردة وهي بالقول ولفظ من الألفاظ، وأعظم ما يكون وأعظم ما يتلفظ به الردة. قال الإمام ابن العربي وغيره من أئمة التفسير إن هذه الآية الكريمة أصل في إسقاط مؤاخذة المكره في كل ما يقول ويفعل، فإذا كانت الردة لا تقع وقلبه مطمئن بالإيمان فمن باب أولى غيرها من الألفاظ. وعلى هذا فالآية الكريمة واضحة الدلالة على أن المكره لا يؤاخذ بقوله، وجاءت السنة تؤكد ما دل عليه القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه والحاكم وصححه غير واحد من العلماء إن الله وضع لأمتي وفي رواية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليها رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليها فذكر المكره وأن الله وضع عنه وأن الله رفع عنه المؤاخذة فدل على أنه إذا طلق لا ينفذ طلاقه وأكدوا هذا بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن. هذا الحديث لا طلاق في إغلاق المغلق هو الشخص الذي استغلق عليه الأمر فأصبح ليس عنده أي مجال لأن ينصرف عن الشيء الذي هو فيه. فقال بعض أئمة اللغة كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام وغيره من أئمة اللغة رحمة الله عليهم إن هذا يشمل المكره. وفسروا الإغلاق وهم أئمة اللغة وفسروه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يحتمل ويشمل من كان مكرها لأنه استغلق عليه الأمر فأصبح لا مجال له إلا أن يطلق فحينئذ لا طلاق في إغلاق فقد استغلق على المكره وأصبح منصرفا إلى لفظ الطلاق بدون اختيار وبدون رضا فوجود هذا الطلاق وعدمه على حد سواء ولا يوجد الحكم بالطلاق معنا. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. أما دليل العقد فإن العلماء رحمهم الله قالوا لا يقع طلاق المكره كما لا يقع طلاق المجنون بجامع عدم وجود القصد والاختيار في كل. فالمجنون كما أنه إذا طلق لا ينفذ طلاقه كذلك المكره لا ينفذ طلاقه فإن المكره في حكم المجنون. فالمجنون يتلفظ بدون اختيار وبدون شعور وبدون رضا والمكره يتلفظ بما أكره عليه بدون رضا وبدون اختيار وكل منهما فاسد الاختيار من عدم الرضا فكما لا ينفذ طلاق المجنون كذلك لا ينفذ طلاق المكره. وأصول الشريعة تدل دلالة واضحة على رجحان هذا القول وأن المكره لا ينفذ طلاقه ولا ينبي عليه طلاقه. وقد خالف في هذه المسألة طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وكذلك سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة النعمان على الجميع شعابيب الرحمة والغفران فقالوا إنه لا ينفذ طلاق إن طلاق المكره يمضي عليه وأن من طلق وهو مكره فإن طلاقه يمضي عليه ويعتد به واستدلوا بالأصول وأن الأصل أن من طلق ينفذ عليه طلاقه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزرهن جد النكاح والطلاق والنذر النكاح والطلاق والعتاق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربع جائزات إذا تكلم بهن النكاح والطلاق والعتاق والنذر. قالوا فهذه الأدلة تدل على أن من تلفظ بالطلاق مضى عليه ولو لم يكن قاصدا. فهم يجعلون الهازل الذي هزل بالطلاق وآخذه الشر فالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزرهن جد الطلاق وذكر منها الطلاق. فالهازل إذا طلق يمضي عليه الطلاق مع أنه غير راغب وغير مختار للطلاق فيمضي عليه الطلاق. قالوا فدل على أن الشريعة لا تلتفت إلى كونه قاصد أو غير قاصد مختار أو غير مختار إنما تلتفت إلى وجود اللفظ. فلفظ الطلاق لفظ خطير إذا تلفظ به أخذ به وهذا مرجوح وضعيف لأن هناك فرقا بين الهازل وبين المكره. فإن الهازل مختار للفظ وطالب له وراض به لكنه غير راض بالإيقاع. وفرق بين من قصد هذا الشيء راض به ولم يرد إيقاعه وبين من لم يرضى ولم يختار وأنبئ عليه بدون اختياره. فالفرق بينهما واضح وعلى هذا فإن طلاق المكره لا يقع وهو صحيح من قول العلماء رحمهم الله. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. فلو استفتي من يرى نكاحا غير صحيح كنكاح بدون ولي، فلو أن رجل تزوج امرأة بدون ولي كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قول طائفة من السلف، فلو رفع هذا النكاح إلى شخص ووقع فيه طلاق وهو لا يرى صحة هذا النكاح فإنه ينفي الطلاق وينفذه. وهكذا بالنسبة لنكاح الشغار، إذا قيل بأنه يصح بالمهر يصحح بالمهر، وقد بينا هذه المسألة وأن الصحيح أن نكاح الشغار لا يصح ولو كان بمهر ما دام أنه وجد الشرط بين المتعاقدين. نعم. ومن الغضبان. ومن الغضبان، الغضب حالة يكون فيها الإنسان منزعجا قد يفقد السيطرة على نفسه فلا يستطيع أن يتحكم في نفسه، وقد لا يستطيع أن يتحكم في فعله، فلا يستطيع أن يتحكم في لفظه فيربما والعياذ بالله يسب ويشتم، ولربما وصل به الأمر إلى التلفظ بالردة والعياذ بالله، ولا يستطيع أن يتحكم في فعله فلربما قام وقعد وضرب من أمامه حتى لربما كان والده فيضربه لأنه يفقد السيطرة عن نفسه. والغضب له ثلاث مراتب، المرتبة الأولى بداية الغضب التي يتمالك الإنسان فيها، يملك الإنسان فيها نفسه ويسيطر فيها على شعوره وعلى مشاعره وعلى أقواله وأفعاله ألا ما يصدر منه من الأقوال والأفعال. ومرتبة هي غاية الغضب أن يكون كالمجنون لا يعي ما يقول، بحيث لو تلفظ بالشيء ثم قيل له بعد انتهاء غضبه وانكسار ثورته إنك قلت كذا وكذا لا يتذكر، لا يذكر أنه قال ذلك الشيء، وربما ينكر ويقول ما وقع هذا مني. فهذه غاية الغضب. في الحالة الأولى يكون بداية الغضب، والحالة الثانية عكسها نهاية الغضب. وهناك حالة ثالثة ومرتبة ثالثة مترددة بين الحالتين وبين المرتبتين، يفقد السيطرة تارة ويتمالك نفسه تارة، فهو متردد بين التمالك وعدمه. فإن كان في الحالة الأولى وهي أن يكون في بداية الغضب فإن طلاقه يقع بإجماع العلماء، لأن الإنسان في الأصل لا يطلق امرأته إلا وهو غاضب عليها، ما في واحد جالس مع امرأته يضحك معها ويقول لها أنت طالق، فالأصل أن الطلاق لا يكون إلا بسبب إما استثارة من الزوجة أو أمور بينه وبين زوجته، فالغضب غالبا مصاحب للطلاق. فإذا بداية الغضب بإجماع العلماء على أن بداية الغضب يقع فيها الطلاق. الحالة الثانية وهي نهاية الغضب والتي يصل فيها إلى درجة لا يفرق فيها بين السماء والأرض، بل حتى إن بعض من صلى الله عليه وسلم والعافية ربما لا يعرف أن التي أمامه زوجته ويقول امرأتي طالق امرأتي طالق نسائي طوالق ونحو ذلك من شدة ما هو فيه. فهذا النوع من الغضبان الذي وصل إلى غاية الغضب الذي يفقد به عقله والعياذ بالله وإدراكه ولا يستطيع أن يتحكم فيه في تصرفاته لا ينفذ فيه طلاقه وجها واحدا عند العلماء رحمه الله. وينازع بعض أصحاب المذاهب ويقول إنه ينفذ طلاق الغضبان مطلقا على الأصل الذي يقرر، فهل تدخل هذه الحالة عندهم أو لا؟ لكن الظاهر من أصول الشريعة أنها لا تدخل، لأن الغضبان في هذه الحالة الواقع ينبغي أن يقال إنه مجنون في هذه الحالة، وهي الجنون يأخذ فيها قسم الجنون المتقطع، لأنه إذا وصل به غضبه إلى درجة لا يعي بها ما الذي أمامه ولا يستشعر أن التي أمامه زوجه، وهذا يعرف بالقرائن ويعرف بأدلة. فبعض الناس الذين عرفوا بالعصبية وعنده عصبية لا يتوقف أمره على الطلاق، بل يعرف أنه في أي قضية إذا استفزه أحد واستثاره ووصل إلى درجة معينة من الغضب وغاية الغضب فإنه يتكلم ولا يعي ماذا يقول. قلنا ولربما يتكلم بالكفر والعياذ بالله والردة، فهذا بحكم المجنون. ولذلك قال بعض العلماء إنه إجماع، لأنه في الحقيقة ينبغي أن يكون مندرجا تحت مسألة المجنون. وعلى هذا إذا وصل به الغضب إلى هذه الحالة وبينه وبين الله، وهو يعلم أنه فيما بينه وبين الله لا يتذكر امرأته ولا يعرف من الذي أمامه ولا يعلم الذي قاله، فإنه لا ينفذ عليه طلاقه. الحالة الثالثة وهي المترددة تقع مثل ما ذكرنا في السكران، فمنهم من يقول الأصل فيه أنه مؤاخذ، فنستصحب حكم الأصل ونمضي عليه الطلاق ونشك هل غضبه وصله للجنون أو لا. فلما خاطب امرأته أمامه أو قال امرأتي فلانة طالب، لما قال امرأتي فلانة معاه عنده تمييز وعنده إدراك ويعلم أن التي أمامه هي امرأته، ولذلك قالوا نؤاخذه بطلاق ونمضي عليه. وقال بعض العلماء إذا كان في هذه الحالة المترددة لا ينفذ عليه طلاقه، واستدلوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في الإغلاق. والصحيح أنه إذا استشعر أنه طلق واستشعر أنها امرأته فإنه ينفذ عليه طلاقه في هذه الحالة، وهذا هو الأصل. والإغلاق هنا ليس بتام، وإنما يكون الإغلاق مؤثرا إذا تم وفقد معه السيطرة على ألفاظه وكلامه. هناك بعض القرائن التي تدل على أن طلاقه لا يقع، كرجل يحكي حالة الطلاق فيكون مع امرأته ويطلقها ويقول أنا غضبان، فإذا جاء يدعي الغضب تسأله عن حالته يقول كنت مع زوجتي فاستثارتني فقلت لها إذا غضبتيني سأطلقك أو سيكون طلاق، فأغضبته ثم طلق. فتعلم أنه في هذا الحالة مدرك للشعور لأنه أنفذ ما وعد. في حالات الغضب كثير من التلاعب من الناس، يقع كثير من التلاعب من الناس، وينبغي على العالم أن يكون حذرا شطنا من تلاعب الناس، لأن الطلاق أمره عظيم. ومن طلق وتلاعب بطلاقه وادعى أنه لا يعلم وأنه فاقد لشعوره وأنه وأنه، فينبغي الشيطة في أمره. فإن النساء فتنة، والرجل إذا طلقت عليه امرأة خاصة إذا كانت الطلقة الأخيرة فإنه يصبح كالمجنون والعياذ بالله، يحرف في الألفاظ ويغير فيها ويبدل ويدعي أمورا قد لا تكون حقيقية. ولذلك ينبغي التحوط لمثل هذه المسائل، ولا ينبغي فتح الباب لكل من هب ودب إذا ادعى أنه غضبان أنه يقبل قوله، إنما يقبل لو شهد ثقات من أهله وأناس من أهله أنه رجل عصبي المزاج وأنه إذا استفيه يصل إلى درجة لا يعي فيها، أو شهد زملاؤه في عمله أو نحو ذلك من الأدلة التي تثبت أن غضبه مؤثر. فمثل هذا إذا وصل إلى حالة يفقد فيها السيطرة على نفسه واستغلق عليه الأمر فالأشبه أن طلاقه لا يقع. نعم. ووكيله فهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. قال رحمه الله ووكيله فهو. المطلق لا يخلو إلا أن يكون الشخص نفسه أو يكون وكيله الذي وكله بتطليق زوجته، أو يكون القاضي، أو يكون ولي الصبي، أو يكون الحكمان. هذه خمسة أحوال للشخص المطلق: إما أن يكون الزوج نفسه، وإما أن يكون وكيله الذي وكله وكالة شرعية بالطلاق، وإما أن يكون القاضي أو وليه، أو يكون الحكما. فمن عادة العلماء رحمهم الله في بيان الطلاق ومسائله أن يعتنوا ببيان هذا الركن وهو الشخص المطلق. فقال رحمه الله ووكيله، وبعد أن بين حكم الأصيل شرع في بيان حكم الوكيل. الوكيل له حالتان: الحالة الأولى أن يوكل وكالة مطلقة، والحالة الثانية أن يوكل وكالة مقيدة، وهو أي الوكيل ينزل منزلة العصيب. فبإجماع العلماء من وكل شخصا في تطليق زوجته فإنه ينفذ طلاقه كطلاق الأصيل، ويكون نفوذ الطلاق في حدود الوكالة وزمان الوكالة ومكانها إذا قيدت في الزمان أو المكان، وعددها إن قيدت في العدد. فإذا وكيله كهو أي وكيل الزوج كالزوج في الطلاق، ينفذ طلاقه إذا وكله وكالة صحيحة. وهناك المفوض، الشخص الذي يفوض بالطلاق، فالوكيل يتقيد والمفوض لا يتقيد. ولذلك يعني ربما أنه لو مات الموكل انفسخت الوكالة، لكن في التفويض لا تنفسخ. ولذلك المفوض أقوى من الموكل، فالمفوض إليه الأمر ليس كالوكيل. أما الوكيل كهو أي كالزوج، قلنا إما أن يكون مطلق وإما أن يكون مقيد. يقول له وكلتك في تطليق زوجتي فلانة، هذا توكيل بالطلاق لزوجة معينة إن كان عنده أكثر من زوجة. وربما يطلق له ويقول وكلتك في تطليق نسائي بما شئت ومتى شئت. فهذا التوكيل عام، ويكون الوكيل فيه له حق الطلاق عموما. أما التوكيل المقيد فإنه يتقيد بالزمان ويتقيد بالمكان ويتقيد بالعدد ونحو ذلك. يتقيد بالزمان كأن يقول له وكلتك في تطليق زوجتي اليوم، فإذا انتهى اليوم وغابت شمسه انفسخت الوكالة، فإن لم يطلق قبل غروب الشمس فلا طلاق، وإن طلق قبل الغروب فإنه ينفذ طلاقه ما لم يفرض الزوج وكالته. إذن إذا قيد بالزمان فلا يقع الطلاق إلا في حدود الزمان، فإن وقع الطلاق بعد الزمان الذي قيد به لم ينفذ، أو وقع قبله نفذ إلا أن يكون الوكيل قد الموكل قد فسخ الوكالة. يتقيد بالمكان، يقول له وكلتك أن تطلق زوجتي في هذا المجلس، فيتقيد بالمكان، ما دام أنه في المجلس ينفذ عليه الطلاق، فإن فارق المجلس لن ينفذ عليه الطلاق، وهو موكل بالطلاق ما لم يفسخ الزوج توكيله. فإن فسخ الزوج توكيله فإنه ينفسخ، ويكون وجود طلاقه وعدمه على حد سواء. ويتقيد بالعدد، وكلتك في تطليق زوجتي طلقة واحدة، ويتقيد هذا بالنسبة للفظ الطلاق، يتقيد بالعدد بالنسبة للفظ الطلاق، ويتقيد بالعدد بالنسبة للنساء بالنساء، فيقول وكلتك في تطليق زوجتين من نسائي أو امرأتين من نسائي فلانة وفلانة، فيحدد له فيتقيد بطلاق هاتين، ولا يقع طلاقه إذا كان لغير هاتين المرأتين. فالتقييد والإطلاق معتبر، فالوكالة بالطلاق تصح مطلقة وتصح مقيدة. وعلى الوكيل أن يتقي الله عز وجل، فالوكالة ليست بتلاعب، ليست محل للتلاعب والإضرار والإساءة والأذية. فإنه إذا وكل الوكيل بالطلاق فعليه أن ينصح وأن يتقي الله عز وجل، وهذا كثيرا ما يقع بين الولد مع والده، فيقول له وكلتك أن تطلق امرأتي، فعلى الوالد أن يتقي الله في ولده. ولربما يقع بين الأخ وأخيه أن تقع مشاكل من هذه الزوجة، فيقول له أنت الوكيل، فحينئذ وكلته. فإذا وكله وجعل إليه الأمر عليه أن يتقي الله، لأن الله عز وجل جعل الطلاق من حدود الله من حدوده، وحذر عباده أن يستخفوا بهذه الحدود وأن يتعدوا محارم الله فيها. فعلى المسلم أن يتقن الله سواء كان عصيلا أو وكيلا، الطلاق أمره عظيم. ومن النصيحة أن يحس أن هذه المرأة كأنها بنته وكأنها أخته، فهل يرضى طلاقها أو لا يرضى طلاقها؟ فعليه أن ينظر الأصلح، أن يتقي الله عز وجل وأن ينصح لمن وكله. نعم. ويطلق واحدة. ويطلق واحدة إن قال له واحد، هو بالنسبة للأصل طلق له واحد ولا يزيد على الواحد، لأن إذا قال وكلتك بتطليق النساء فالأصل يقتضي أن له أن يطلق الطلاق بعدد الطلاق كله ثلاث، يملك الثلاث كما يملكها الأصيل، لأن القاعدة أن الوكيل منزل منزلة الأصيل. إذا قال له وكلتك في تطليق النساء وأطلق، فلو طلق ثلاثا مضت ثلاث، ولو طلق طلقتين مضت اثنتان. وأما لو قيد له ذلك وقال وكلتك أن تطلق النساء طلقة واحدة فلا إشكال، يتقيد بهذه الواحدة. نعم. ومتى شاء، ومتى شاء إن أطلق له، ما لو قيد وقال له مدة جلوسك في المجلس وكلتك أن تطلق امرأتي في هذا المجلس، فليس متى شاء، إنما يكون مقيدا بتقييد الأصيل له. نعم. إلا أن يعين له وقتا وعددا. نعم. كما ذكرنا. وامرأته فوكيله في طلاق نفسها. كذلك لو وكل امرأته وقضى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنه إذا وكل المرأة أن تطلق نفسها فطلقت وجعل أمرها جعل الطلاق إليها وكالة، فإنه يمضي طلاقها وينفذ ما لم يستخ توكيله لها. حديث الشيخ، هل المعتبر في وقوع الطلاق إصداره من الزوج أم وصول الخبر للزوج؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا طلق الرجل امرأته مضى الطلاق ونفذ من حينه. وأما مسألة بلوغ الخبر إليها فإنه لا يؤثر في الإيقاع، فهو واقع واقع من حين أن يتلفظ به. فلو تلفظ به الساعة ثم توفي وبلغها خبر الطلاق، مثلا تلفظ بالطلاق ثم توفي بعده بعد أن طلق، توفي بحادث مثلا حيث لا يتهم في الطلاق، ما لو كان مريضا مرض الموت وطلق، فهذا طلاق الحار يسمى طلاق الحار، الذي يريد أن يمنع ويحرم امرأته من الميراث. معروف هذا المسألة فيها قضاء الصحابة رضي الله عليهم في مثل توريث المرأة وعدم توريثها. لكن الكلام هنا لو طلق المرأة الساعة الثانية الظهر ثم خرج فصار عليه حادث وتوفي وبلغها الخبر بعد شهر أو بعد شهرين، فهي طالق وتعتبر الطلاق نافذا من حينه. لكن مسألة الحداد، يعني المرأة يتوفى زوجها في شهر شوال ولا يبلغ الخبر إلا بعد 4 أشهر و10، فهل العبرة في الحداد غير الطلاق؟ هل العبرة في الحداد ببلوغ الخبر أم العبرة بالوفاة؟ مثال ذلك رجل توفي اليوم وهو في الخارج أو في بلد بعيد، والمرأة لا تعلم بوفاته، لما مضت مدة الحداد 4 أشهر و10، بعد 4 أشهر و10، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات بلغها الخبر. فلما بلغها الخبر وقد مضت مدة الحداد، فهل نقول الحداد العبرة به، العبرة فيه بالوفاة؟ فحينئذ انتهى حدادها، لأن المدة التي بين بلوغ الخبر وبين الوفاة استغرقت مدة الحداد فلا إشكال. هذا الوجه الأول. وبناء على ذلك، لو توفي في شهر شوال، في أول شوال، وبلغ الخبر في آخر ذي القعدة، فإنه يبقى لها شهران وعشرا لأنها نصف المدة، وضع عليها من يقارب من نصف المدة، لأن العبرة في الوفاة لا ببلوغ الخبر، والصحيح أن العبرة في الحباب ببلوغ الخبر، فلو بلغها الخبر بعد سنة لزمها الحداد، لأن الحداد عبادة ولا يصح إلا بنية، ولذلك لم تحتد ولم يقع منها حداد ولم تقصد حدادها، فلم يقع المأمور به شرعا، والذي تعبد الذي أمرت به المرأة عبادة لله عز وجل تقربا، فعلى هذا العبرة ببلوغ الخبر وليس بالوفاة. فهناك فرق بين الحداد وبين الطلاق من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير الشيخ، نسأل الله لكم العافية. سائل يقول: ما الفرق بين قول الرجل لامرأته أمرك بيدك وبين توكيل الزوج امرأته في طلاق نفسها؟ كما ذكرنا هذا فيه تفصيل، وإذا جعل لها الأمر بيدها أو جعل الخيار لها قال لها اختاري نفسك، فإذا فوض إليها الأمر فهذا تفويض، وأما إذا وكلها فهو وكالة، وكل منهما له حكم، الوكالة لها حكمها والتفويض له حكمه. وعلى هذا إن فوض إليها الأمر فالطلاق طلاق تفويض، وإن كان بالوكالة فطلاق وكالة، والله أعلم. صلى الله العظيم وعشيك لمن يرزقنا بين الناس والعلم الصالح، أن نجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. صلى الله عليه وسلم.